واسكني يا ناس مالي والشجن، فعلى الرحمن تفري كل محن. اسكني يا ناس مالي والشجن، فعلى الرحمن تفري كل محن. إن بعد العسر يسرا دائما، سنة الله على مر الزمن. إن بعد العسر يسرا دائما، سنة الله على مر الزمن. سنة الله على مر الأحباب لو طال الغياب، واللقاء يطوي مرار الاغتراب. فرحة المرضى إذا تم الشفاء، فرحة المرضى إذا تم الشفاء. عوضت لينا المعاناة والحزن، عوضت لينا المعاناة والحزن. اسكني يا ناس مالي والشجن، فعلى الرحمن تفري كل محن. اسكني يا ناس مالي والشجن، فعلى الرحمن تفريج المحن. إن بعد العسر يسرا دائما، سنة الله على مر الزمن. إن بعد العسر يسرا دائما، سنة الله على مر الزمن. سنة الله على مر الزمن. تمطر المزمو ويسقي الزارع، فعلى الرحمن تفري كل محن. اسكني يا ناس مالي والشجن، فعلى الرحمن تفري كل محن. إن بعد العسر يسرا دائما، سنة الله على مر الزمن. إن بعد العسر يسرا دائما، سنة الله على مر الزمن. سنة الله على اطمئن. اسكني يا ناس مالي والشجن،